ربي حكم حب أرى نجم الليل يا دمعة أشوك بي حكم حب أرى نجم أشوك بي حكم حب أرى نجم الليل يا دمعة أشوك بي حكم حب أرى نجم نجمة الأسحار للي طال يهبي أنا مشاهر ألومي متفابية دمعة أشوك بي انشعار جسمي والبحار تنبي مصدر الزهرة في نواة حتوهل دمعة أشوك بي حكم حبي أرى نجمة بي غلفة والعقاد لومي بحب لوني كل حبي دمعة أشوك بي صلاة بالي انت جاع قلبي أما مادي صاحت بالليل يا دمعة أشوك بي حكم حبي أرى نايمة بي وجهي مزماري والدموع شربي من قريب كل ما ذكر يا خطر بي دمعة أشوك بي ما لجا في نفور ما بيدور بور بي أنا ما لي دوا بخال وميد دمعة أشوك بي حكم حبي أرى نايمة بي ضوام يا مثل الوقود ياتي بالجهار محيو للجدود اخذي دمعة اشوك بي بجمال الشوق حكمة الرام بسوات حظي جد وحجك حيل يا دمعة أشوك بي حكم حبي أرى نايمة بي يا بديع زي وزهر اللون أخفي في الروح أتغطى لي دمعة أشوك بي خلقك مولاك زينة الكون خلقك مولاك زينة الكون حفظ الأرواح في هواك يا جميل يا دمعة أشوك بي حكم حبي أرى نجمة عجبت يا جميل دائرة حلمي فقها أجرت لي ليلة الظلمية دمعة أشوك بي تعرف نوع حجبت كلمة تعرف نوع انزلت في ميسوب ما خمجت برجة شايف قديم أنا توب ما خمجت شايف قديم أنا توب ما خمجت شايف قديم I'm going to go to the hospital. I forget it.